أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فكنا قد توقفنا في مدارسة كتاب الطهارة عند قول المصنف حفظه الله: أقسام المياه قسمان، ماء طاهر وماء نجس. قلنا أنه قسم هذا على اعتبار أنه جمع ما بين الماء الطاهر والطهور في الحكم، وإن كان التقسيم الذي ارتضيناه أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور هو الباقي على أصل خلقته، وماء طاهر، وماء نجس. فأما الماء الطهور فإنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس. أما الماء الطاهر فعلى الصحيح أنه لا يرفع الحدث وإن كان يزيل الخبث. أما الماء النجس فقال: هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا، وحكمه أنه لا يجوز التطهر به. هذا الماء النجس حكمه إيه؟ الإراقة، التخلص منه. طيب، الماء النجس كيف يطهر؟ يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه أو بنزحه أو إضافة ماء إليه حتى يزول التغير. إذن هذا الماء أو صف الماء طعمه، لونه، رائحته. طيب، إذا كانت هذا التغير في الطعم أو اللون أو الرائحة بنجس، صار هذا الماء لحقته النجاسة. الإشكال: نجاسة في ماء، الماء ده لو كان ماء قليل الغالب أن تلحقه النجاسة، لو كان ماء كثيرا لا تلحقه النجاسة. عندنا حديث في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. العلماء في تخريج هذا الحديث، والحديث صحيح، في تخريج هذا الحديث خرجوه على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع باب الوسواس. الماء إذا كان كثيرا جدا، إذا بلغ قلتين أكثر من 90 لتر، معظم 92 لتر تقريبا، يعني تتكلم بقى في حمام سباحة، تتكلم في خزان، في عدد كبير جدا، فوقع فيه نجاسة، فالغالب أنه أن هذه النجاسة لا تؤثر فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن إذا غير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه يتنجس حتى ولو كان كثير، لا ما فيهاش إشكال دي. طيب، لو كان قليلا، هنا الحديث بيقول معناه بقى إنه إذا كان دون القلتين، يعني إذا كان أقل من هذا المستوى، يبقى عليك أن تحتاط لأنه ممكن النجاسة تؤثر. ده تخريج العلماء. بعض المذاهب ومنهم الحنابلة عندهم إن الماء إذا كان قليلا لحقته النجاسة، يعني عندهم إنه لو أنت عندك مثلا مالي مثلا إناء كبير بانيو مثلا وقعت فيه نقطة بول، الماء ده تنجس. أنت ما شفتش، ما متغيرش لونه أو طعمه أو رايحة، تقول لك لا، أصل النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى إذا كان دون القلتين، إذا كان أقل من المستوى ده يبقى هيحمل النجاسة. جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من حاجة اسمها مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، المفهوم الموافق أو منطوق اللفظ الحديث: إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان دون القلتين عكسه بقى، يبقى إيه؟ يبقى يتنجس، يبقى حمل النجاسة. وهم عندهم أن مفهوم المخالفة حجة، عند حنابلة كذلك أن مفهوم المخالفة حجة، وعند باقي المذاهب إلا الأحناف عندهم تفصيل في المسألة، عندهم كذلك، لكن يضعوا لها بعض الضوابط. المتفق عليه إنه إذا تغير الماء، هو ده الكلام اللي هنا بيقوله، هو هنا اختار إيه؟ اختار إنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان الماء، كثيرا كان الماء، تنجس. إذا تغير لونه وطعمه أو رائحته، ده المتفق عليه، ده ما فيهوش إشكال خالص، إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. إذن إذا غير لونه أو طعمه أو رائحته تنجس. ماشي؟ طيب، الماء ده عامل فيه إيه؟ اتغير لوحده، هو وقع فيه نقطة بول. ماشي؟ طيب، بعد شوية، يعني أنا عارف إن الماء الماء ده كان فيه حاجة كده انه وقعت فينا جاسم. بعد شوية تغير بنفسي اتعرض لشمس ماشي، جيت انت استخدم الماء ما لقيتش يعني ما تغيرش، ما فيش اثر النجاسة دي في الماء، فتغير يقول تغير بنفسه او بنسحه، او جه واحد شال محل النجاسة دي، او اضافة ماء اليه حتى يزول التغير، او كان الماء ده قعدنا نزود في الماء فما بقاش اثر النجاسة ده ما بقاش موجود. اذا كان كذلك طهر الماء بعد ما كان ماء نجس ماشي. اذا شك المسلم، خدنا بقى الكلام ده امبارح، ان اليقين ايه لا يزول بالايه بالشك، نبني دايما على الايه على الاصل، والاصل في الاشياء ايه في الباب هنا الاصل الطهارة مش كده، الاصل الطهارة. طيب اذا شك المسلم في نجاسة ماء او طهارته، المية دي قالوا لك مش عارف بتهيأ لي كده انها اتنجست، طيب الاصل ايه؟ الاصل الطهارة، يبقى الاصل ان الماء تبني على الاصل وهو انه طهور وتستخدمه طالما ما عندكش دليل عشان نقطع الوسوسة دي، مفهوم؟ عندنا قاعدة بتقول كده اطراح الشك، عندك شك في شيء ينبغي ان يطرح الشك ده نهائيا، فنعمل ايه؟ نبني دايما على الاصول، الاصل في هذا الباب الاصل في المياه انها طاهرة مطهرة لغيرها، ان الماء هذا طهور يجوز استخدامه. عندك دليل، الدليل بقى اللي هو ايه؟ ان انت شفت طعمه او لونه او رائحته تغير، هنا يبقى ليك كلام تاني، يبقى هنا بقى مش شك، خدوا الكلام ده بالمرة عشان تبقوا تحفظوه وتفهموا كويس. اي حاجة في الدنيا قلنا بتاخد حكم من كام؟ من 5 في الشرع، بتاخد حكم من 5 في الايه؟ في العقل. اي حاجة بتدخل دماغك، اي حاجة بتشوفها في حياتك بتخش دماغك، بتاخد ختم كده حكم كده من 5، زي ما هي اي حاجة انت في حياتك بتعملها بتاخد في الشرع حكم من 5. قعدتك دلوقتي دي مستحب تطلب العلم، ممكن تبقى فرض، ممكن في حق واحد مباح، مفهوم؟ ممكن في واحد هيبقى عنده واجب اهم ومضيعه، يبقى ممكن يبقى فيه كراهة، وهكذا المسألة تاخد حكم من 5 احكام الشرعية الـ5. اي فعل يتلبس به الانسان، اي فعل يتلبس به الانسان لابد ان ياخذ حكم من هذه الاحكام الـ5 في الشرع، اما ان يكون هذا واجب في حقي، او ان يكون هذا مستحب او مندوب، او ان يكون مباحا، او ان يكون مكروها، او ان يكون حراما ماشي. في العقل بقى بياخد حكم من كام؟ من 5 برضه. اما ان انت متاكد 100%، متاكد زي ما انت شايفني كده متاكد 100%، فده اسمه علم يقين. فلما تيجي دلوقتي تخبر وتقول مثلا حضرت درس الفجر في كتاب الطهارة، مسألة خلاص ده 100% هذا حدث، فده يقين، المعلومة دي دخلت ذهنك وخدت الختمة على انه ده شيء 100% حدث. حد قال لك خبر، قال لك مثلا فلان الفلاني جاي، فانت ايه اللي هيجيبه دلوقتي؟ قاعد بتشك، الراجل اللي بيقول لك الخبر ده راجل ثقة ما بيكدبش، بعدين جالك واحد تاني قال لك برضه فلان الفلاني ده جاي، فبدأ الموضوع بقى ايه؟ لا يظهر ده جاي بجد، يظهر بقى جاي بجد، دي اسمها ظن، بدأت ايه بس انت مش متيقن برضه، يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه ظن. بيقولوا يعني ايه الظن بقى؟ يقول لك يعني ترجيح، انك تقف ترجح احد الامرين، احد الامرين اللي هو يا ده يا ده، ترجيحك ليه ده اسمه ظن، رجحته بحاجة، عارف زي ايه؟ بيجي بقى في الابواب هنا في الفقه، انت قاعد ايه ده هو انا متوضي؟ متوضي يا اخي متوضي، متوضي فبدات ايه؟ الاول كنت شاكك كده شويه، لا بعدين رحت مرجح، رجحته بايه؟ انت ما انتقدتش وضوء، في الحاله دي اسمه ايه ده؟ اسمه ظن ماشي؟ طب قعدت شاكك ما عندكش اي ترجيح، متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، ده بيسموه ايه ده بقى؟ بيسموه شك. التردد بين النقيضين، الشيء وايه ونقيضه، ده نسميه ايه؟ الشك. لا انت بقى ايه؟ بان ان انت مش متوضي، افتكرت ان انت مثلا اول ما صحيت من النوم رحت نازل على طول ما خدتش بالك، رحت شغلك وانت فهمت ان انت اول ما صحيت اتوضيت ونزلت، وبعد كده افتكرت بعد شويه ان انت النهارده كنت اتاخرت فنزلت بسرعه، رحت الشغل فجيت صلاه الظهر رحت داخل مصلي، على اعتبار ان انت كل ما بتنزل كل يوم بتنزل متوضي، فالمره دي افتكرت ان الحكايه دي، فقعدت تقول لا لا لا لا يا اخي زي كل يوم يعني، ده اسمه ايه ده بقى؟ اسمه ان انت كده رجحت المرجوح، كده انت وقفت عند الحته اللي هي اصلا مش صحيحه، وانت عندك حاجه مش مخلياك تقول لا الصح ان انا مش متوضي، ده بيسموه الوهم. الوهم اخر حاجه انت مش عارف اصلا الحكم الابتداء، مش عارف ايه اللي حصل اصلا، بس مجهل. يبقى عندنا خمس حاجات. اي حاجه في الدنيا كده، اما ان انت مش عارفها خالص، والجهل نوعين، جهل بسيط اللي هو عدم المعرفه، وجهل مركب اللي هو عدم المعرفه وادعاء المعرفه، اللي هو يعني عامل فيها ان هو فاهم وهو اصلا مش فاهم حاجه خالص، فده اسمه الجهل المركب. فان كنت لا تعلم فتلك مصيبه، وان كنت تعلم فالمصيبه اعظم. ده الجهل النوعين، الجهل البسيط والجهل المركب. وبعد كده عندنا ايه؟ الوهم. بعد كده الوهم ده كانك انت كده بتدي الحاجه حكم من 1% لغايه 49%. 50% يبقى شك. من 51% ل 99% اسمه ظن. 100% يبقى اسمه ايه؟ علم. كل الكلام ده عشان اقول ايه؟ اقول الحكايه دي عشان نضبط الموضوع، الفرق ما بين الظن وما بين الشك وما بين اليقين. فلما انا دلوقتي بقول ايه؟ شك، يبقى هو وقف عمل ازاي؟ لا لا لا لا، وما عندوش اي ترجيح. انه لو رجح، رجح الموضوع ازاي؟ ان هو بدا يفتكر ان لا هو متوضي، لا متوضي، اتوضى وكذا كذا وما انتقدش وضوء، متاكد من المساله دي. يبقى في الحاله دي بيبقى خلاص ما غلب على ظنه هو اللي ياخد الحكم. فهمتوا؟ اذا اشتك المسلم في نجاسه ماء او طهارته، الحكم بنى على الاصل، وهو ان الاصل في الطاهرات او في المياه هنا ايه؟ الطهاره. طب اذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما يعمل ايه؟ قالوا له بص، واحد يعني ايه وقعه في المشكله، قال له خش هتلاقي عندك ايه؟ عندك مثلا اناءين، واحد فيهم نجس وواحد فيهم طاهر. طاهر يبقى اتوضى منه. وهو دخل مش عارف بقى انهي واحد، انهي النجس وانهي الطاهر. العلماء يقول لك طب ما يتبين، يعقدوها. فاقد الحواس، عنده زكام ما بيشمش وحاسه الذوق مش موجوده، يعني المهم يعني هو ضايع مش عارف يعمل حاجه في الاثنين دول، يعمل ايه بقى؟ شر اعماله يعني. ده وده اشتبه ماء طاهر بنجس. هنا بيقول يتوضا مما غلب على ظنه طهارته، بيقول لك لازم يرجح، لازم يرجح واحد من الاثنين. طيب الخبر ده لو هو من واحد ثقه خلاص يبقى اكيد في واحد من الاثنين. يقول لك طب ما هو اصله لو تطهر من الطهور دلوقتي وبعد كده راح متطهر بالنجس هيبقى مشكله، يبقى لحق ثوبه النجاسه او لحق بدنه النجاسه، يبقى ما تنفعش. طب لو يعني لو هنقول له توضى من الاثنين، توضى مره من هنا ومره من هنا، لو توضى من احدهما يمكن هو يقع في الغلط، يقع في النجس، نعمل له ايه ده بقى؟ في الحاجات اللي هيقول لك ايه؟ يريقهما ويتامل. لا شك الكلام هنا اضبط ان احنا نقول له واقعيا بقى لا، اللي يغلب على ظنه لازم يتحرى احدهما. فلو تحرى عامله زي بالظبط اللي يقول لك فاقد للقبله، يعمل ايه ده؟ هتتحرى، تروح تسال، انت في صحراء بتاع الطريق الصحراوي ووجبت الصلاه وما عندكش حل، مش عارف تقف، ما وقفتش لا في استراحه ولا في حاجه، وعايز تصلي تعمل ايه؟ فوقفت وقلت هنصلي، صلي كده في الصحراء. فانا هصلي في الصحراء نجيب منين بقى بصر دلوقتي ونقول اتجاه القبله ازاي؟ يبتدي بقى واحد يجتهد يقول لك بص ناحيه كده البحر هتلاقيه مش عارف فين واعمل ايه كده، يقعد بقى يجتهد ويوصل لحاجه. ما عندناش اي وسيله الا الطريقه دي، ما عندوش اي حد، مش هيعرف يعمل اي حاجه غير انه واحد يعني يشغل دماغه شويه ويحاول يجيبها اقرب حاجه ايه، يبقى خلاص يصلي في الاتجاه ده. ما فيش حد عارف حتى يشغل دماغه يبقى يتخير اي اتجاه ويصلي، فاقد للقبل. طب وصلاته صحيحه؟ صلاته صحيحه. ربنا قال ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى ده المستطاع بالنسبه له، يبقى هو ده اللي يلزمه. فهو هنا المستطاع بالنسبه له ايه؟ هو يتحرر. فلو تحرى وحس ان مفيش الميه لا متغيره ولا حاجه خلاص يتوضى منها وتبقى هي في حقه دي الطهور، ولانه ما عندناش ان الاصل ده في الطهاره الا اذا دل الدليل على انه نجس خلاص. طب اذا اشتبهت ثياب طاهره بنجسه، نفس الحكم بقى، اذا اشتبهت طاهره بنجسه او محرمه. ايه بقى محرمه دي مثلا؟ دي فيه ثوب مغصوب، هو من عائله عريقه في السرقه، فالمهم ورث الثوب ده، الثوب ده كان اصله مغصوب يعني اصله مسروق. فالمهم يعني كل القصه دي عشان نقول ان الثوب ده محرم، العلماء يقول لك ما يصليش فيه، حرام ما يستخدموش. طب نعمل ايه؟ اشتبهت ثياب طاهره بنجسه، نفس الحكايه بقى، قالوا له برضه ايه عندك الدولاب اهو خد لك منه اي حاجه، بس خد بالك فيهم ثياب الكلب كان ايه لمسه ومش عارف بقى يطلع فين الكلب عمل فيك القصه دي. فالمهم يعني ثياب طاهره بنجسه او محرمه ولم يجد غيرهما، نعمل نفس الحكم، قولوا بقى يعمل ايه؟ يجتهد ويصلي فيما غلب على ظنه طهارته وصلاته صحيحه ان شاء الله على كل الامور. زي التاني بالظبط برضو اجتهد انهي المياه اللي كانت وقع فيها النجاسه فتحرر ما فيش، هو برضو قاعد يحاول يعرف انهي واحد فيهم ان هو كان مقصود ده اللي كان مسروق، حاول يجتهد وخلاص ما توصلش لشيء يبقى يصلي ما عندوش اي مشكله، او حاول يعرف انهي واحد فيهم نجس قاعد يبص فيه كويس يشوف اثر النجاسه يبقى كده فصلاته صحيحه ان شاء الله تعالى. الطهاره من الحدث الاصغر او الاكبر تكون بالايه؟ بالماء. الاصل في الطهاره الايه؟ ان تكون بالايه؟ بالماء. فان لم يوجد الماء او خاف الضرر فيبقى هنا ايه؟ يبقى التيمم. طيب يبقى الحدث الاصغر او الاكبر، الحدث الاصغر اللي هو بيوجب الايه؟ الوضوء، والحدث الاكبر اللي هو يوجب الايه؟ الغسل. الاصل فيه ان هو يكون بالماء، ما ينفعش ميه بصابون يعني، يبقى ميه بس ماء. فان لم يوجد الماء، لم يجد الماء او خاف الضرر يبقى في الحاله دي يكون بدأ باستعمال الايه؟ التيمم. طيب الطهارة من الخبث اللي هي من النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة تكون أيضا نسائلين طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث أدي رفع الحدث ويزيل الخبث، هي دي إزالة الخبث أيضا تكون بالماء، أو هنا بقى احنا نسائلين الماء الطاهر ينفع أو غيره من السوائل، يعني عشان كده قلنا ينفع يطهر بالبنزين، ينفع يطهر بالبنزين وتبقى إزالة النجاسة، إزالة النجاسة بس أو الجامدات الطاهرة، يستخدم مثلا حاجة زي حجر أو يستخدم صابون، يستخدم أي شيء يزيل به أثر النجاسة، المهم إيه؟ أن تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر، يبقى حكمه إيه؟ حكمه أن هذا المحل طهر بذلك. طيب إحنا كنا كل الكلام ده في المياه، بعد شوية المياه دي مش لازم هتتحط في إناء، يتكلموا عن باب يسموه باب الأنية، يقول لك يباح استعمال كل إناء طاهر، شرط أن يكون الإناء نفسه طاهر للوضوء وغيره، ما لم يكن الإناء مغصوبا أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم. طيب نشوف الحكم ده، أول حاجة من الأصل أن يكون الماء ده في إناء إيه؟ طاهر. طيب لو كان الإناء ده مغصوب يبقى الإناء نفسه واحد سرق، طيب لو كان هذا الإناء مغصوب يبقى استخدامه حرام، استخدامه حرام حتى لو هيتوضى منه حرام ما ينفعش، هذا الإناء مغصوب أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أو الديباج، الديباج نوع من الحرير السميك يعني نوع من أنواع الحرير أيضا، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. ده بقى الناس بقى يعني المطرفين أو يعني بقى اللي عامل إناء عامله من ذهب ولا من فضة فهذا لا يجوز الشرب فيه ولا اتخاذه، القاعدة بتقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فاهم؟ عشان دولاب الفضيين، ما هو دي مشكلة دولاب الفضيين، لو فضة فضة استخدامه أصلا لا يجوز، إناء معمول من ذهب أو معمول من فضة لا يجوز أن يشرب فيه ولا أن يأكل فيه. العلماء قالوا بقى ما حرم استعماله، ده يحرم استعماله، حرم اتخاذه، حرم ان انت تاخده وتحطه بس حتى عشياك. بعض الفقهاء قال ان العله هنا الترف الاسراف والبذخ، في نفس الوقت قالوا حتى لا يكسر قلب الفقير، كل المعاني، فاللي توقفوا عند هذه العله قالوا اذا انتفت يبقى انتفى الحكم، والذي سيقف عند النص هذا اولى لأن شريعتنا صالحة لكل زمان وكل مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل ذلك ينبغي أن نتوقف عند كلامه، حيقول لا، النبي قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وقال صلى الله عليه وسلم مشدد تشديدا في أمر استخدام حتى إناء الفضة، فقال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عشان كده العلماء قالوا كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بوعيد شديد في شأن الشرب في آنية الفضة، لأنها إسراف وبذخ، وقد نهينا عن مثل ذلك. فهمتم؟ يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمال إلا التحلي للنساء والخاتم من الفضة للرجال وما له ضرورة كسن أو أنف أو ما شابه. لو ليه ضرورة يبقى أي حاجة تانية لا يجوز استخدام الذهب أو الفضة فيها. كل ده هيتسمى مش الإناء بس اللي احنا في مسمنا مش هو الإناء اللي هو هناكل فيه أو هنشرب فيه بس، لا تستخدم إلا لإيه؟ للضرورة. لا تستخدم إلا الضرورة. والتحلي بالنسبة للرجال الفضة خاتم، وبالنسبة للنساء الأمر بقى موسع فيه. المضبط ده هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له قطع، يعني كان ليه إناء كده معين، فانكسر فراحوا جايبين لحموه فضة، فهنا جاز. ليه؟ قال لك للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فالناس الإناء ده لما اتكسر يتصلح، فلما تصلح فاستخدمه الفضة فيه. فقالوا المضبط بهما لا إشكال فيه لأنه للحاجة، يجوز الاستخدام للحاجة. إنما لو كانش في حاجة الكلام ده يبقى نرجع للأصل تاني أنه لا يجوز استخدامه. فهمتم؟ آنية الكفار وثيابهم، آنية الكفار وثيابهم مباحة، تباح إن جهل حالها. الأصل إيه؟ الأصل أنها طاهرة. طب افرض بقى الرجل ده بيستحل أكل الميتة والخنزير، دول نجسة، وبيأكل فيها، راح مثلا ما غسلهاش، يعني حاطين مثلا الأكل ولا حاجة وكانوا واكلين فيه خنزير، وبعد كده راح حاطط لك أنت أكل تاني فيه خنزير مع أثر موجود، فما ينفعش تاكل أنت منه ده خالص ولا تستخدمه. فمثل هذا لا يجوز. يبقى إذا جهل الحال ما يعرفش الإناء ده كان فيه إيه. الكلام ده بيحصل بقى بجد لما يكون مثلا الناس بتطلع أوروبا ولا حاجة، يتقدم له في مطاعم حاجات ممكن الحاجات دي يكون فيها أثر نجاسة أي شيء، ما بيستنزهوش من الكلام ده. طالما هو مش عارف حالها يبقى ياكل ويشرب مفيش مشكلة. الأصل حتى في آنية الكفار وثيابهم أنها طاهرة. لماذا؟ الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي، اليهودي أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فأضافه عليه بقى على خبز وإهالة سنخة، يعني سمنة حاجة كده بيعيش وزبة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة يعني إربة لمشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة لنصرانية. أما من يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه، يعني أنت متأكد أن هي دي إذا كان لسه واكل فيها دلوقتي الخنزير ما ينفعش، فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. الحديث روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. العلماء حملوا الحديث ده على إيه بقى؟ قال لا ما تأكلوش، لا حملوه على المستحل للأكل الميتة أو النجس منهم. اتفهم؟ لما كانش عندك أي دليل على غير كده يبقى ترجع للأصل. ولو كان الأصل العام إن هما الحاجات دي بتغسل وخلاص بتسم منها أثر النجاسة يبقى خلاص لا داعي للنصوص. أحكام النجاسات، النجاسات التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر، عد بقى. أول حاجة بول الآدمي ورجيعه، بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض، والنفاس، والودي، والمذي، والميتة ما عدا السمك والجراد، ولحم الخنزير، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل، ولعاب الكلب، وهذا يغسل سبعا أولهن بالتراب. أنا بقول نحفظ علشان نبقى عارفين إيه هي النجاسات لأن يترتب عليها صحة صلاته أو لا. أول حاجة بول الآدمي، بول الآدمي ده إيه؟ نجس. كذلك غائط الآدمي نجس، ورجيعه قيء نجس، يعني لو لاحق ثوبه أو نحو هذا لابد أن يطهره. والدم المسفوح، إيه بقى الدم المسفوح؟ الدم النجس الدم الفاحش، الدم الكثير، إنما اللي بيقولوا عليها بقى البثرة والحكة والحاجات الخفيفة دي جرح كده جرح بسيط، فهذا في مرتبة عفو الله ماذا معفون عنه. إنما الدم الكثير اللي هو بينزف يعني، أو بقى واحد جزار مثلا فهذا الدم نجس. يجب أن يطهره. إنما لو اتحكي كده في حاجة طلع له مش عارف حباية ولا حاجة عملها طلعت منها شوية دم خفيف كده ما يحطش في دماغه مفيش أي مشاكل، لا ولا يتوضأ منها ولا شيء. طيب الدم الكثير هو الدم الايه؟ الدم المسفوح، هذا الكثير الفاحش هو ده الدم النجس، ماشي. دم الحيض والنفاس في شأن النساء بطبيعة الحال كذلك. أيضا الودي والمزي والميت، نقولهم تاني، بول الآدمي ورجيعه والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس، خلاص كل هذا نجس. الوجه، الوجه سائل يخرج في المعتاد بعد التبول قليل مائل إلى البياض، اللي هو يعني بعد ما يتبول ممكن ينزل منه نقطة كده، ينزل لغير شهوة، هذا يسمى وجيا. حكمه النجاسة، لو لحق ثوبه وجب عليه أن يطهر هذا الثوب، ماشي؟ ويجب عليه، ما هو ينتقد وضوءه كذا، يبقى هو نجس من نفسه وينتقد به وضوءه. طيب المزي، المزي سائل يخرج لشهوة مائل إلى البياض، يفترق عن المني في بعض الأمور، هما الاثنان مشتركان فإنهما يخرجان لشهوة، لكن المني يخرج دافق يخرج كثير، أما المزي فيكون قليلا. الناس بتقول على إفرازات عادة يكون لشهوة، يكون تذكر شيء أو مثلا عند مداعبته لزوجته أو من نحو ذلك. كان سيدنا علي يقول كنت رجلا مزاء فكرهت أن أطلع النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة ابنته مني، عشان الكلام يعني يستحي منه. أشار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المذي وهو أنه يطهر أثره ويتوضأ وضوءه للصلاة منهم، ماشي. لا المذي ده لا يغتسل منه. تاني بقى بيبقى ايه مني، وهيبقى اوصفه معروفه انه هيبقى لزج حاله الرطوبه، رائحته اذا يبس بتبقى مائله الى الصفار البيض كثير مش قليل، فالمني هيبقى ليه احكام تانيه لان المني طاهر، انما المذي نجس. يعني المني لو لحق ثوبه عنده حاجه من اتنين، يا اما ان هو لو كان يبس يحب كده، لو كان نشف يعني، لو كان لسه رطب يبقى ينضحه بالماء من باب التنزه. طب افرض ما عملش حاجه من الحاجات دي ودخل وصلى عادي، لان هو الاصل ان هو اصلا طاهر، لانه يخلق منه بني الانسان، فكيف يخلق الانسان من نجس؟ طبيعه الحال هو طاهر. طيب الميته، كل ميته نجسه، وذلك لقول الله تعالى الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. غير ميته الادمي، ولو كده مثلا واحد بيغسل واحد كده خلاص، يبقى معنى اول نحط عليه ايده يبقى انت نجس. لا، ميتة الادمي ليست نجسة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، ونجاسة الكفار فانهم رجس. رجس دي نجاسة ايه؟ معنوية. والسمك والجراد، لانها لو كانت نجسة لم يحل اكلها. السمك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. السمك ده ميت مش كده؟ هو انت بتذبحه ولا ايه؟ وهم بيكتبوا كده يقول لك ذبح على الشريعة الإسلامية وتكون نائب التونة ولا حاجة. لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. والجراد نفس الكلام، الجراد يجوز لك أكله. لحم الخنزير، لحم الخنزير نجس، الخنزير كله نجس، والله لو حطيت له جميع الشامبوهات اللي في الدنيا هو نجس نجاسة عينية. في حاجة اسمها نجاسة عينية، وفي حاجة اسمها نجاسة حكمية، في حاجة ممكن تلحقها النجاسة والأصل فيها الطهارة بعدين تنجست فانطهرها، إنما هو ده كده تحطه في أي حتة هو نجس. بول وراث ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، يبقى معنى كده ما يؤكل لحمه. اسمعوا دلوقتي اليومين دول يقول لك بول الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك ووصف للجماعة العرينيين دول اشتكوا المرض فأصفى لهم أبوال الإبل، فالعلماء طلعوا منها قاعدة وقالوا بول ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه نجس. ينفع يعني يبقى بول الكلب نجس، بول الحمار نجس، إنها نبي صلى الله عليه وسلم بول أو غائط، إنما مثلا الخرفان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. طب ما هو الابل برضه يؤكل لحمها، قال لك لا، اصل الاماكن دي عشان الجن، الاماكن دي يكثر فيها وجود الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يصلي الانسان في الحتت اللي بيبقى فيها استبلاط يعني او الاماكن اللي بيبقى فيها الابل، انما مرابط الغنم الغنم رخص طبعا فيها توسعه لعاب الكلب، يبقى الكلب نفسه مش نجس، لعابه بس هو النجس ماشي، يغسل اثره بايه بقى؟ يغسل سبعا احداهن بالتراب. عندنا الادله على الكلام ده ايه؟ خدوا بالكم بقى الحديث الجاي ده علشان ده حديث الترهيب في باب الطهاره. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، رواية كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في شأن التنزه من البول، مسائل دي مسائل النجاسات، يبقى ده ما كانش يستتر من البول، ما كانش بيستنزه من البول، ما كانش بيتحرى تنقية المحل من أثر البول. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهما ليعذبان، يعذبان في القبر، أغلب عذاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، عشان كده الكلام بيبقى شديد قوي، الناس تتكلم كتير في عذاب القبر. أكثر عذاب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القبر، ومن نجا من هذه الفتنة فقد فاز فوزا عظيما. عشان كده ناخد في بالنا قوي من الحاجات اللي هي موجبه لعذاب القبر، منها اهو هتلاقوا احكام مش كبيره اهو، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انهم ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني مش حاجه كبيره قوي، احدهما كان يستتر بالبول والاخر كان يمشي بالنميمه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال قال صلى الله عليه وسلم طهور يعني طهاره اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وبعد كده عاد عملوا لك دراسات والآخر خالص اكتشفوا ان لعاب الكلب لازم جدا، وان الماء مهما نزلت عليه ما بيزولوش بالكلية، بيبقى اثر ولو دقيق، هذا الاثر حبيبات تراب هي بس اللي تاخده وتزيل. فصدق صلى الله عليه وسلم. يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالارض، حكمه ايه؟ انت كنت ماشي في حته فرجلك غرزت في حاجه فيها نجاسه، يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالارض حتى يذهب اثر النجاسه. وبرضه لما تبقى واحده مثلا لابسه اسدال فبيجرجر، فساعات تمشي في الشارع فممكن تعدي على نجاسه، التراب اللي بعد كده هي بتعدي عليه ده يطهر اثره ولا اشكال، حتى يذهب اثر النجاسه. يستحب تخمير الاناء، تغطيه الاواني، وايكاء السقاء، ازايز الميه والحاجه تبقى برضه مقفوله، تبقى برضه متغطيه، واطفاء النار عند النوم. الاستنجاء، الاستنجاء هو ازاله الخارج، ازاله الخارج من السبيلين بالماء. كلمه الاستنجاء معناها ايه؟ الخارج من السبيلين سواء كان بولا او غائطا، ازالته ذلك بالماء نسميه استنجاء ماشي. الاستجمار ازاله الخارج من السبيلين بحجر او ورق او نحوهما. اللي هو دلوقتي يقول لك مناديل الحمام يعني ممكن يستخدمها؟ اه ممكن يستخدم. افرض ما عندوش، ممكن يستخدم الحائط، يعني افرض انت يا اخي في دوره المياه ومعدين الميه اتقطعت، تبولت مثلا، عايز تشيل اثر النجاسه دي، كويس؟ تعمل ايه؟ مفيش ميه، يجوز ان تستخدم الحائط، يعني ياخد نفس حكم الحجر، كويس؟ ماذا يفعل ويقول عند دخول الخلاء؟ اداب الخلاء. يسن عند دخول الخلاء تقديم رجليه اليسرى وقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، الشياطين ده. وهذا حديث متفق عليه. ويسن كل الاحكام دي من السنه اذا فعلها الانسان اجر عليها. ويسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى ويقول غفرانك، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه الالباني. ويسن عند دخول المسجد ولبس الثوب والنعل تقديم اليمنى، وعند الخروج من المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى. يسن لمن اراد قضاء الحاجه في الفضاء، ما عندوش بقى حته واضطر ان هو يعني يقضي حاجته، او في الصحراء، ان يبتعد عن العيون ويستتر، وان يرتاد مكانا رخوا لبوله، تعالوا بقى الحمامات اللي تبقى في المساجد المبولة يعني. لازم يبقى متقي نفسه كويس عشان أثر البول ما يرتدش على ثوبه، يبقى واخد باله من الحاجات دي. يقولوا مكان مرخ، مكان ما يكونش يمكن منه أن يرتد أثر البول أو أثر النجاسة على ثوبه. وبرضه لو كان في شق، الكلام ده بقى في الناس بتاع الصحراء والجبال، إن هذه الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنها أيضا قد يكون فيها حية، قد يكون فيها جن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الإنسان في شق. فمن الشق جحر كده، في جبل، في جدار أو نحو من ذلك. يسن أن يبول الرجل قاعدا، السنة أن يبول الرجل إيه؟ قاعدا. ويجوز له أن يبول قائما إن أمن التلوث وأمن من الناظر إليه، محدش يبقى شايفه. يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الرجل قائما وبال هو صلى الله عليه وسلم قائما، ففهمنا من النهي الكراهة للحرمة. فهي كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة بعدين ما يعملهاش، يبقى لما بيجي بيعملها ليه؟ علشان يبين الجواز مع الكراهة. فلما هو ينهى عن البول قائما ثم يبول هو قائما، نفهم انه النهي ده كان على الكراهة ليس على الحرمة. فهمتم؟ طيب، يحرم الدخول بالمصحف الى الحمام، ماشي، ويكره كلامه فيه، يكره ان يتكلم وهو في الحمام الا لحاجة، كأن يرشد ضالا او يطلب ماء او نحو ذلك، محتاج حاجة فممكن يتكلم، انما الكلام حال قضاء الحاجة مكروه. نقول المسألة دي ونفصلها شوية عشان فيها حاجة كويسة عايزة ألفت نظركم إليها، وهي مسألة إنه لو في معاه شيء من القرآن للعلماء في حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، زي إيه؟ عنده خاتم، والخاتم ده هو كاتب عليه نقشه مثلا لا إله إلا الله، فهل كل ما يجي يدخل ينزعه؟ ماشي؟ بلاش كده. هو معاه محفظة، هو اسمه عبد الله، دلوقتي البطاقة بجيبه، البطاقة فيها اسم الله. العلماء لهم قولان في حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، فبعضهم أجاز مطلقا وقالوا لم يرد دليل صحيح في المنع من ذلك، لا سيما أنه مما تعم به البلوى. هذه حاجة ثانية، قواعد الأشياء التي تعم بها البلوى اللي تكثر جدا فحيترتب عليها حرج، وربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو كل شويه هيروح خالع الكاتم وخالع ده ويسيبها بره، ويمكن يتسرق، يمكن هيبقى فيها شيء من الكلفه. قال وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، ان دي حاجه بتكسر حدوثها، فكان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يدينا فيها نص صريح، لانه الناس بتتلبس بالاحكام دي. من ذهب الى مثل ذلك من ائمه السلف سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن ابي رباح واسحاق بن راهويه. الفريق الثاني قال بالكراهه. اول حاجه استدلوا بايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا حديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه اصحاب السنن الاربعه، ورواه ابن حبان في صحيحه، واختلف اهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه. أبو داود راويه قال أنه منكش، والدارقطني والبيهقي والإمام النووي والشيخ الألباني يرون أنه حديث ضعيف. يبقى دي أول إشكال. بعض العلماء كالترمذي والمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني الحديث إشكاله إيه بقى؟ أنا أتكلم حتى وبفصل شوية الكلام عشان تشوفوا المسائل بتدرس إزاي. الحديث اختلفوا فيه تصحيح وتضعيف. رجال الإسناد ثقات، لكن من رجال الإسناد واحد اسمه ابن جريج، عبد الملك ابن جريج. ابن جريج ده مدلس. ايه المدلس ده؟ ايه موضوع التدليس ده؟ احنا بالمره بقى كل مره تاخد حته كده عشان تبقى فاهمين. التدليس ان هو النهارده المفروض من شروط صحه الحديث اتصال السند. يعني اتصال السند يعني لما انا اخبر شيخي مثلا اقول حدثني الشيخ محمد حسين عن شيخه الشيخ ابن باز عن شيخه الشيخ محمد ابن ابراهيم اللي هو كان مفتي السعوديه اللي كان شيخ الشيخ ابن باز انه قال كذا، فانا كده رويت الاسناد. طيب دلوقتي انا شفت الشيخ محمد حسين وثبت اتصالي دي وهو ثبت اتصاله بشيخ ابن باز وشيخ ابن باز اتصل بكذا يبقى ده اتصل سنده يبقى ماشي. انا بقى ما شفتش اصلا مثلا صح يعني، بس المهم انا ما شفتش مثلا الشيخ ابن باز، انا ما شفتش الشيخ محمد ابن ابراهيم، ما شفتوش اصلا مات قبل ما اتولد. فلما جيت رويت الحديث عايز ابين ان انا ايه اعلى السند شويه، فرحت قلت حدثنا الشيخ، او ما قلتش حدثنا، قلت عن الشيخ ابن باز انه كذا، وانا ما شفتش اصلا. فدلوقتي طيب عندي فضفاضة قوي، وانا قلت ما شفته، قلت اخبرني، قلت حدثني، قلت فرحت اسقطت شيخي. احتمال اكون انا اسقطته عشان اي حاجة عايز اقول ان انا اطلع السنة دي اعلى لاي غرض من الاغراض. المهم اسقطته كده السند وقع. اللي بيعمل الاسقاط ده بيسموه مدلس. لو قاصد التدليس، والتدليس ده يكون بهدف ان هو يعني يوهم الناس، يبقى دي قفة ممكن تجرحه اصلا ويبقى حديثه بالسلام. لكن هو احيانا ما يكونش كده، احيانا هو يروي فيسقط الشيخ لاي اعتبار، كان نسيان مثلا، فكده اوهمت ان انا سمعت الكلام ده انا من الشيخ الباز وانا ما سمعتوش، فده اسمه تدليس. عبد الملك بن جريج من المدلسين. وقد عنعن، ايه حكم التدليس؟ لو المدلس قال حدثني وهو راجل ثقة خلاص نقبل كلامه، لو قال عن كده في اشكال، لو قال عن يبقى حديثه ضعيف. هنا عبد الملك بن جريج دلس وعنعن فالحديث ضعيف، نشوف له شواهد يمكن يتقوى بيها، والشواهد اللي موجودة برضو ضعيفة. اذا ايه وجه الاستدلال؟ انه الناس صلى الله عليه وسلم كان بينزع الخاتم لما كان بيدخل. احنا كده شفنا من الحديث ايه اختلفوا فيه على القولين، فالقايلين بالتضعيف يعني حجتهم اقوى. اصلا اصل المشكلة ايه؟ ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليه محمد رسول الله كما ثبت ذلك في الصحيحين. قالوا طب حاجة تانية كمان، ان تعظيم اسم ربنا، قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني اسم ربنا يجل فيدخل اسم ربنا في الأماكن الخلاء والأماكن فيها النجسات. أي القولين، هل نقول بالجواز أم نقول بالكراهة؟ الترجيح والله أعلم أن القول بالكراهة، إلا إذا كانت هناك مفسدة أكبر. الكراهة هنستدل عليها بإيه؟ بحكاية تعظيم شعائر الله، ماشي؟ واللي عايز ياخد بالحديث الضعيف الموجود وياخد بتصحيح العلماء اللي صححوه كالترمذي والمنذري وغيرهم يبقى برضه لها حج. القول بالكراهه الا اذا كان هناك مفسده اكبر من وضع ما فيه ذكر الله خارج الخلاء كضياعه، فحين ذاك يجوز بالضروره. كده يبقى توسطنا في المساله. يبقى هو النهارده المصحف ده هو دخل في حته مش مآمن فيها، مكان غريب، فلو ساب المصحف وخرج ممكن يتسرق، وهكذا بقى سائر الامور. عنده خاتم مكتوب عليه كذا، عنده مش عارف ايه، اي حاجه على البطاقه، حاجه مكتوب عليها اسم ربنا، يبقى اذا كان فيه احتمال لضياع هذا الشيء او يغلب على ظنه ذلك يبقى يجوز له ان يدخل الخلاء به ولا اشكال. احنا قلنا الضرورات تبيح المحظورات. يبقى يحرم الدخول بالمصحف او الى الحمام ويكره الكلام فيه الا لحاجه كان يرشد ضالا او يطلب ماء ونحوهما، ويكره دخول لسيدنا هاي الحمام بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه، ويكره بوله في شق ومس فرجه بيمينه لا يجوز، يكره ذلك، واستنجاؤه واستجماره بها كل هذا يكون بشماله، ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض في الفضاء. يبقى ان هو يبقى متحفظ في مكان كده هو مش هيتشاف، ولازم يستتر تماما. هو قاعد يمشي يمشي يمشي مش لاقي اي حاجه يتدرى فيها، يعمل ايه ده؟ رفع ثوبه قبل دنوه من الارض، ينزل كده ويقعد يستتر، يبقى ادعى بايه؟ الستره، قبل دنوه من الارض. ويكره لمن يبول او يتغوط ان يرد السلام، يكره له ان يرد السلام، فاذا قضى حاجته تطهر ثم رد. فإذا قضى الحاجة وخرج يبقى يقول الله عليكم السلام إن شاء الله بعدها بقد إيه يعني. حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. تكملت الكلام يعني عن آداب الخلاء. يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء أو البنيان. يعني إيه بقى؟ لو كنا في مكان فاضي كده وهو عارف اتجاه القبلة عشان تعظيم شأن القبلة، يبقى يحرم أن يستقبلها. ده اتجاه القبلة هو؟ لا كده ولا كده، بل الاتجاه ده، وإنما شرق وغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وإنما شرقوا أو غربوا. الاتجاهين دول. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله، احتياطا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص اتخذ الحمام في اتجاه معين، اذا كان كذلك لا اشكال في استقبال القبلة أو استدبارها في الأماكن التي الأماكن المغلقة بهذا الشكل. وإن كان من الأصل لو أنا بقى ببني البيت أعمل حسابي إنه يبقى اتجاه الحمام ما يبقاش اتجاه القبلة، يعني بحيث إنه هو لما يبقى في مكان قضاء الحاجة ما يبقاش مستقبل قبلة ولا مستدبرها، وإنما يبقى اتجاهه إما شرق أو غرب. مفهوم؟ طيب، يحرم البول والغائط في المسجد. طبيعة الحال عارفين الرجل الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، يعني لا تقطعوا بولته، وألان له النبي صلى الله عليه وسلم برفقه وحنانه. يحرم البول أو الغائط في المسجد وفي الطريق عشان ده كلها أذى، وفي الظل النافع وتحت شجرة مثمرة والموارد الأماكن التي يرد عليها الناس ونحو ذلك من الأماكن التي يرتدها الناس. الأماكن التي يرتدها الناس لا يجوز في طبيعة الحال أن يقضي فيها، هذا من أدب الإسلام وحفظه على النظافة في كل شيء. الاستجمار اللي هو بقى لو ما كانش فيه مية يكون بثلاثة أحجار منقية. دلوقتي هيجي في محل نجاسة ويبتدي ينزلها، ماشي؟ فلو جه بحجر وبدأ ينزل النجاسة والنجاسة خلاص جت على الحجر وزالت، خلاص كده نقينا الموضوع. الثلاثة أحوط، الثلاثة أحوط، عشان كده الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية فإن لم تنق زاد، ويسن قطعه على وتر، يعني الأحسن هو ثلاثة ما كانش يبقى خمسة وهكذا. يحرم الاستجمار بعظم وروث لأنها طعام الجن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما ذهب إلى الجن ودعاهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هانا عن أن نستجمر بالعظام أو روث، فقال إنها طعام إخوانكم من الجن، إلى عظم ولا روث. وكذلك بأي شيء محترم أو الاستجمار بطعام يزال الخارج من السبيلين بالماء أو بالأحجار أو بالمناديل أو الورق، والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظير. ويجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها مش عارف غسل الثوب كلها. واخد بالك لما تحصل بقى يقول لك مش عارف الكلب ده حسنا يبص فيها بعد شويه مش عارف هي هنا ولا كانت هنا ولا في فوق ولا تحت، خلاص اغسله بقى كله وخلص دماغك. طب بول الغلام حكمه ايه؟ الغلام اللي هو الصبي الذي لم يطعم، اللي هو بيرضع بس ما كانش لسه ما بدوش، انت بدأتش تديله شويه اكل كده والحاجه اللي هم بيبقوا في اول شهور، فهو طعامه رضاع فقط اللبن بس. طب نعمل فيه ايه ده بقى؟ بول الغلام نعمل فيه ينضح، النضح كده يترش عليه، يعني رش النضح تجيب شويه ميه وايه وترشه كده، يبقى ده بول الايه؟ الغلام. انما بول الجاريه البنت لو بنت يغسل. هذا شريطه ان ايه ما يكونوش اكل. لو بدات بقى تديله بقى اكل بسيط كده وشويه وتديله مش عارف سريلات يبقى كده اكل، لو اكل يغسل. يبقى عندنا بس ايه؟ بول الغلام. الولد لما يتبول، عشان الحاجات دي بالنسبه للامهات في ناس بتسيب الصلاه من كتر ما بقى شق عليه ما بتصليش خالص، خلاص انا لسه باكل اشيل واحط والبس واغير واعمل واسوي. الشرع هنا ايه؟ مخفف المساله. لو كانت كده يبقى ترش مكان، لو البول الولد ترش مكانه طالما كان لسه في فتره الرضاع ما كانش لسه اكل، يبقى تغسل اثره وتصلي. ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعمه فإذا طعمه غسل جميعا. أقول قولي هذا صفر.